العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ولا يفطر إلا اطبخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، سبق أن بدأنا الكلام على المفطرات، مفطرات الصائم. ذكرنا منها الأكل، الشرب، الجماعة، والإنزال والاستقاء والحجامة إذا كان الإنسان عامدا ذاكرا لصومه. ثم ذكر مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي ما إذا أن الإنسان لطخ باطن قدمه بشيء حلو أو مر أو حار أو بارد ونحو ذلك فوجد طعمه في حلقه، فقال إن هذا لا يؤثر في الصيام فلا يفطر. كما لو أن الإنسان وطأ على بطيخة ووجد حلاوتها، أو على حنظلة ووجد مرارتها في حلقه، وهذا قد يحصل. يقول إن باطن القدم ليس منفذا، كما أن الإنسان إذا وطأ على مكان بارد فإنه يحس بنشاط، وإذا وطأ على مكان حار أحس بشيء من العطش والجوع ونحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر في صيام الإنسان لأن هذا ليس منفذا. واغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد. ودخل الماء حلقة لم يفسد صومه لعدم القصد. يقول لو أن الإنسان اغتسل وهو صائم فإنه لا يؤثر في صيامه، أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق الماء ونثره، فإنه لا يؤثر ذلك في صيامه. ولو زاد على الثلاث مرات في الوضوء في المضمضة والاستنشاق، وإن كان النهي ورد عن المبالغة للصائم، قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فإنه حتى لو بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل جوفه ماء فإنه لا يفطر لعدم القصد، أي لأنه لم يتعمد إدخال الماء وإنما غلبه الماء عندما تمضمض أو استنشق، فلا يؤثر في صحة صيامه لأنه لم يقصد إدخال الماء وإنما قصد المبالغة في تنظيف فمه أو أنفه فدخل الماء من جراء ذلك، فلا يفطر لأنه لم يقصد ولم يتعمد إدخال الماء. تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. قال تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، إن الصائم يكره في حقه أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا يدخل إلى جوفه شيء من ذلك، أي شيء من الماء أثناء المضمضة والاستنشاق. وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. قال وكره له عبثا، يعني يكره للإنسان أن يتمضمض بدون داعي، وإنما أراد أن يعبث أو من باب الإسراف، كذلك يكره للصائم أن يتمضمض أو يستنشق إسرافا، لأن السنة أن الإنسان يتمضمض ويستنشق ثلاثا إلا إذا لم ينظف فمه وأراد أن ينظفه فيجوز، لكن لا يصل إلى حد الإسراف الذي لا حاجة له. قال أو لحر أو عطش، يعني إنسان شاف الجو حار فصار يتمضمض ويكرر المضمضة لأجل دفع الحر أو دفع العطش، فهذا مكروه في حقه. كما أنه لو غاص في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد فإنه يكره في حقه، لأن هذا عرضة لأن يدخل الماء مع فمه أو أنفه أو أذنيه، فغوصه في الماء لغير غسل مشروع من جنابة أو حيض أو غسل جمعة أو تبرد بسبب العطش أو بسبب شدة الحر، فإن هذا إذا لم يكن لهذه الأسباب فإنه يكره في حقه، أما لو كان لهذه الأسباب فإنه لا يكره في حق الإنسان. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، يعني أن الإنسان لو دخل إلى حلقه غبار أو ذباب أو قد دقيق أو نحو ذلك فإنه لا يؤثر في صيامه إذا لم يقصده، يعني إذا لم يتعمد إدخال هذه الأشياء أو يفتح فمه لأجل دخول هذه الأشياء. أما لو وقف إنسان عند طاحون الدقيق أو نحوه وفتح فمه لأجل أن يتطاير من دقيق المطحون في هذه الطاحونة ونحوها فإنه يخبر بذلك لأنه تعمد، أما لو لم يتعمد هذا فإنه لا يؤثر في صيامه. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. بعد هذا قال ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه. هذه مسألة يحتاج إليها كل واحد من الناس، وهو أن الإنسان إذا كان في آخر الليل فإنه يأكل ويشرب حتى يتبين له الصبح، يعني يتبين له طلوع الفجر، فإنه إذا أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لم يطلع ولم يتبين له خلاف ذلك فإن الأصل بقاء الليل، وحينئذ فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل ولم يتبين خلاف ذلك فصيامه صحيح، لأنه لم يتبين له ما يزيل هذا الوقت، وهو مستصحب للأصل وهو أن الليل موجود ولم يتبين له زواله، فيقول لا قضاء عليه ولو تردد، يعني شك وجد عنده الشك لا يدري هل طلع أو طلع هما متساويان، فلا يؤثر هذا لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. هذه المسألة عكس المسألة التي مضت، إنسان أكل أو شرب وهو شاك هل غربت الشمس او لم تغرب، يعني لم يتأكد ولم يجزم بغروب الشمس وانما هو شاك فيها، فما حكم الصيام؟ قال عليه القضاء. لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار حتى يتأكد انه قد انتهى، فاذا لم يتأكد انه انتهى فالاصل بقاؤه، فاذا اكل او شرب شاكا في غروب الشمس فان عليه القضاء، لانه لا يجوز له ان يأكل حتى يتأكد ان الشمس قد غربت. او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا، فبان نهارا اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. المسألة الثالثة، قال إذا أن إنسان أكل أو شرب معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. يعني إنسان أكل وشرب ثم تبين أن الفجر قد بان له نصف ساعة، وهو كان قد انتهى من الأكل قبل 5 دقائق، ففي هذه الحال تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، فعليه في هذه الحال القضاء، لأن صومه لم يتم، جزء منه كان غير صائم، وهو وقت أكله بعد طلوع الفجر. الحال الثانية، إنسان أكل أو شرب وكانت السماء عليها غيوم، ثم انقشعت هذه الغيوم فبانت الشمس، ففي هذه الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم، لأنه تبين أنه أفطر قبل تمام وقت الصيام. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية الواجب، لا من لواجب ولم يجدد نية لواجب. قال مسألة رابعة، قال إذا كان إنسان يأكل ويشرب وهو يعتقد أنه قد طلع الفجر، ففي هذه الحال هو يعتقد أنه يأكل في النهار واستمر على هذه الحال ولم يجدد النية للصيام بعد ذلك، فتبين أنه في الليل كان يأكل، أنه لم يطلع الفجر، فهذا الإنسان عليه قضاء هذا اليوم لا للأكل وإنما لعدم النية، لأنه نوى أن يفطر في هذا اليوم وأن يأكل في هذا اليوم، ففساد صومه لا لأنه أكل وإنما لأنه لم ينوي صيام هذا اليوم، حيث أنه نوى انتهاك حرمته والأكل فيه فلم ينوي صيامه حينئذ، فعليه قضاء هذا اليوم ولو كان قد أكل أو شرب في حال الليل. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. يقول لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ، هذا ظن وليس شك، والفرق بين الظن والشك أن الشك هو التردد بين أمرين متساويين، وأما الظن فهو تردد بين أمرين مع رجحان أحدهما، أي أحدهما أرجح من الآخر، فهذا إنسان أكل ظانا أن الشمس غربت، يعني ترجح عنده أن الشمس قد غربت ولم يتبين له